بك عزيزي المشاهد إلى هذه الحلقة الجديدة من أوراق خليجية. يحتدم الجدل بين الصوفيين والسلف، وبخاصة في الساحة الكويتية. في هذه الحلقة من أوراق خليجية نحقق مناظرة طال انتظارها وطالب بها الكثيرون بين ضيفينا السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية والمفكر السلفي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. الصوفيون هل هم جمهور الأمة الإسلامية كما يقول ضيفنا السيد يوسف الرفاعي، أم أن الصوفيين يخرجون عن العقيدة بممارساتهم كما يقول ضيفنا الآخر الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق؟ يبدو أن ضيفينا متخالفين في الرأي جملة وتفصيلا، وهنا سنقف مع كل رأي ومبرراته لنتحاور بشأن قضية تشكل جدلا ساخنا في الساحة الكويتية وفي كثير من البلدان العربية والإسلامية. في البداية عزيزي المشاهد أرحب بضيفي الكريمين السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي، أهلا بك سيد وسعيد بوجودك في هذه الحلقة. وأيضا أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، أهلا بك فضيلة الشيخ وسعيد بوجودك. عزيزي المشاهد، في البداية الشكر للضيفين الكريمين على تلبيتهم لهذه الدعوة من أوراق خليجية، وأيضا لا يفوتني أن أرحب بمشاهدينا عبر قناة مرحبا، وهي القناة المفتوحة لأوربت، كي يتمكن الكثير من المشاهدين من متابعة هذه الحلقة المهمة جدا. أبدأ معك سيد يوسف الرفاعي، وسؤالي الأول هو سؤال موجه لكلا الضيفين الكريمين: ماذا نعني بالصوفية، وما هو تعريفها، ماذا تعني فقهيا كلمة الصوفية أو الحركة الصوفية؟ فضل سيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. حقيقة أن الصوفية هم يعني غالب المسلمين أو عامة المسلمين في العالم الإسلامي. نعم. ونقول ذلك إذا حبينا أن نبين أن الصوفي هو مسلم عادي كأي مسلم من المسلمين، وإنما يزيد عليهم بالأخذ بكثير من المستحبات الشرعية، مثلا كالاحتفالات في المناسبات الدينية، المولد والإسراء وليلة بدر ونصف شعبان والمناسبات الدينية، يزيد عليهم بحرصه على أن يزور الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما يحج، ولا يكتفي بأن يروح الحج ويرجع دون أن يمر ويزور الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنهم أخذوا بحديث من حج فلم يزورني فقد جفاني، ومن باب الوفاء لهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم والنظرة إلى هذه الأماكن الشريفة اللي شرفها واللي نزل عليه فيها الوحي، يمتازون بالإضافة إلى ذلك بأنهم يكرمون الأبوين الشريفين عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا آمنة أم الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويرون أنهم إن شاء الله من أهل الناجين ومن أهل الجنة. وهذه الأمور نختلف فيها، نستطيع أن نقول مع الأسف مع الفرقة السلفية، لأن علما بأن في رأينا السلفية فرقتان: السلف الصالح ما من بداية الدعوة الإسلامية إلى الشيخ ابن تيمية، وهذه السلفية الصالحة اللي يعني ما عندنا عليها تحفظ ونعتقد أننا على منهجها، والسلفية المستحدثة أو المعاصرة أو المتطرفة أو المتشددة اللي نرى أن فضيلة أخينا الشيخ عبد الرحمن من أقطابها ورموزها، تعتبر هذه الأمور اللي تحدث عنها من البدع من الكبائر، وأحيانا قد تدخلها في الشرك، ومن هنا صار الخلاف بين هذه الأمرين. ولكن لا يوجد صوفي ينكر الصلاة، ينكر الصيام، ينكر الحج، ينكر ما هو من دين، لا يوجد عقيدة خاصة في الكتب اسمها عقيدة الصوفية، لا يوجد فقه خاص اسمه فقه الصوفية، لا يوجد يعني شيء من الكتب مكتوب أن هذه خاصة بالصوفية يعني انفصالا عن الأمة الإسلامية. وإحنا نتبرأ من كل ما دخل أو قد ينسب إلينا في الطريقة الصوفية. تكلم عن نفسي بصفتي من الطريقة الرفاعية وعن جميع إخواننا الصوفية، علما بأن الصوفية عندي أنا هي قسمان: الصوفية السنية المرتبطة بالكتاب والسنة، وهي صوفية الإمام الرفاعي والجيلاني والشاذلي وآل بعلوي في حضرموت والنقشبندي والششتي في بلاد الهند، وهذه هي الصوفية اللي نقصدها لما نقول الصوفية الملتزمة بالكتاب والسنة. وفي الصوفية الفلسفية كابن عربي وابن سبعين وغيرهم، هذه نعتبرهم فلاسفة، لأن هؤلاء ليس عندهم طرق موجودة، ليس الآن يوجد مثلا طريق زوايا اسمها زوايا ابن عربي، لا يوجد خلفاء الطرق سمنا خلفاء ابن عربي، لا يوجد مريدين، إنما هو رجل فيلسوف إسلامي اختلط عليه الأمر لأنه ولد في الأندلس، والأندلس قريبة من الحضارة الغربية، وتوسع في هذه الأمور حتى حصلت من كثير من الهفوات. سنأتي نعم. إلى موضوع ابن عربي نعم. سنأتي إلى موضوع هل العلاقة. بقي شيء من سؤالك؟ لا يعني نعم. سأعود لك في نعم. بعض النقاط طبعا. الأخرى. إحنا إلى الآن معانا وقت نعم. لكن هذا استهلال طيب. أنقل لك الحديث فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وأسألك عن الصوفية، وأيضا استمعت إلى حديث ضيفنا الكريم السيد يوسف الرفاعي حول السلف، حول موضوع الصوفية، وأنه لا تزيد عن المسلم، لا يزيد الصوفي عن المسلمين سوى بزيارة قبر الرسول اللهم صل على سيدنا محمد ووالد الرسول وأمه آمنة بنت وهب، وإحياء بعض المناسبات كمنتصف شعبان وإلى آخره. يودي أن أسمع منك تعريفك للصوفية. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. الحق أن التصوف ليس كذلك، وإنما التصوف دين يخالف دين الإسلام في مصادر التلقي وفي الموضوع والمشمول وفي مخرجات هذا الدين، ولكن هذا الدين يتستر بالإسلام، يلبس عباءة الإسلام ولكن من داخله ليس إسلاما. فأولا يختلف التصوف عن الإسلام في مصادر التلقي. الإسلام يتلقى فقط من كتاب الله وسنة الرسول، ليس للمسلمين قدوة إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هو مرجعه، وليس هناك طريق إلا هذا. فالغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وقد أنزل سبحانه وتعالى كتابه على رسوله محمد وأعلمه من الغيب ما أعلمه، الذي أمر الله تبارك وتعالى أن نؤمن به، نؤمن بالغيب كما أمر الله، ونتبع الشرعة التي اختارها الله تبارك وتعالى. والمؤتمن على هذا الدين هو النبي محمد وحده صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك كل الأقوال ترجع إلى هذا، يعني أقوال الساسة والزعماء والفقهاء، وأي قول يجب رده إلى كلام الله وكلام رسوله، إذا وافق هذا قبل، إذا خالف هذا رفض. فالحجة كلها في كلام الله وكلام الرسول، هذا هو الدين. الصوفية تختلف عن هذا، عن هذا الدين اللي هو الإسلام. أول شيء في مصادر التلقي، مما يتلقى الصوفي دينه، أولا الصوفية تلقوا شيء، يعني دينهم يقوم على الدعوة، والدعوة سنرى في كل الدعاوى أنها كاذبة. فأولا الادعاء بأنهم يأخذون عن الله تبارك وتعالى رأسا، يأخذون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، شخص يأخذ عن الرسول يقظة ومنام، يأخذون عن أصحاب القبور يتلقوا منهم دين، يأخذون عن الخضر عليه السلام يقولون الخضر حي ونحن نلتقي به ونأخذ منه دين من الخضر، يكذبون على شيوخ، يعني الشيخ ديت يكون شيخ وقدوة، ويكذبون عليه ويضعون له حكايات طويلة، وسنرى النموذج في هذا، نموذج الشيخ أحمد الرفاعي رحمة الله عليه، فهذا رجل فاضل زاهد عابد، لكن سننظر مدى الكذب على هذا الشخص مما يجعله ويجعله يخرجه عن دائرة الإسلام ويجعله زنديق من الزنادقة بالروايات المكذوبة التي كذبوها على هذا الشيخ. فيكذبون على الشيوخ، فالكذب هناك على الله وعلى رسوله وعلى الخضر وعلى ما يسمى، قال الله في بعض الكتب الإلهية، كتب إلهية، إيش هي الكتب الإلهية؟ هذه القلود. وكذلك ما يذكرونه عن القبور وعن الشيوخ. فهذا مصادر تلقي يزعم الشخص فيهم، ما مصدر التلقي الكتاب والسنة، لا، لمصادر مختلفة. نأتي مثلا التلقي يقول لك عن الله، روى عن الشيخ أحمد الرفاعي رحمة الله أن الولي إذا تحقق بالأحوال خلاص أصبحت همته خارقة للسماوات السبع، وأصبحت الأرض كالخلخال برجله، وأصبح لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا ينقلون عن الشيخ أحمد الرفاعي أنه يقول الولي الصادق هو من يمحو اسم مريده من ديوان الأشقياء ويجعله في ديوان الأتقياء. يروون عنه، وهذه من الروايات الكاذبة، أنه ديوان، يقول الشيخ أحد شيوخ الطريقة أنه يذهب إلى ديوان الرب سبحانه وتعالى في السماء كل يوم أربعاء، فمن كان له حاجة ينبغي أن يأتي إلى الشيخ. يروون عن الشيخ أحمد الرفاعي أنه يتصرف في الأكوان، تصرف في الكون، بمعنى أنه قلب الأعيان إلى أعيان أخرى، أنه مثلا يقلب الحجر إلى طعام. هذا معجزة من آية من آيات الله تبارك وتعالى، أجراها الله تبارك وتعالى على يد بعض أنبيائه. لكن انظر ما يرونه مثلا عن السيد أحمد الرفاعي، يقول كنت عنده فأتاه رجل من الهواء فوقف أمامه وقال له سيدي أنا لي 20 يوم ما لم أذق طعاما. فقال له على طول ماذا تريد، ما شهوتك؟ قال له من هذا الوز. فنظر في السماء فإذا 5 وزات، فقال الواحدة، أشار إلى واحدة فنزلت مشوية، ثم أخذ حجرين من جواره فجعلهما رغيفين، ثم مد يده في الهواء فإذا كوب ماء، ثم قال له فأخذ طعامه وشهوته وذهب. هذا أنا إذا تسمح لي بس فضيلة الشيخ، هذا يعني استهلال طيب. راح أخذ تعقيب سيد يوسف الرفاعي على ما تفضلت به، وأنا أود سنكمل الحوار. استمعت إلى ما قاله فضيلة الشيخ بأنه التصوف هو دين وليس دين يخالف الإسلام، أي أن الصوفية دين مختلف عن الإسلام. وتكلم فضيلة الشيخ كما استمعت إلى مصادر التلقي وعدد بعضها وعدد بعض الحالات التي نسبت إلى الشيخ أحمد الرفاعي، فبودي أن أسمع تعقيبك، وأنا وراي فاصل إعلاني، فبودي أن باختصار. بسم الله وعلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحقيقة أن أنا أرى أن الشيخ قد افترى على السيد أحمد افتراء كبير، وأطالبه عندما قال أن التصوف دين كامل في كتاب الفكر الصوفي، دين باطني مطالب مخالف للإسلام، أريد الشيخ أن يأتي بسلفي من الأصول السلفية من سيمة فما قبله قال قوله هذا. نعم، هذه نقطة يسجلها وبيجاوب عليها. نعم، هل هذا أمر أتى به هو من عنده، ابتدع أو أوحي إليه به أو ألهمه، أو أنه أخذه عن رجل من رجال السلف الثقات المجمع على صلاحهم عند الأمة الإسلامية بما فيهم ابن تيمية من وفوق؟ هل هذا الكلام أن الصوفية دين خاص وأنه دين باطني وأنه يخالف الإسلام في كل مصادره وأنه زندق وأنه كذا، هل هذا رأيه واجتهد فيه أو ألهمه وهو ولا يؤمن بالإلهام. تبي تسمع الإجابة الآن ولا تبي؟ لا لا أنا يعني سجل عندك. سجل أنا عندي. نعم. الأمر الثاني أنه هل الروايات التي رواها الشيخ عن سيد أحمد أنا أتحداه شخصيا وأتحدى من نقل عنهم إذا تكون في من هذا شيء في كتب السيد أحمد، لأن الآن مثل الإسلام في ناس يقولون عن الإسلام أنه دين إرهاب فيه وما أدري إيش ولا آخره وأنه ينوم، لكن حجتنا الكتاب والسنة، ما نقبل ما قال فلان عن فلان، قل هاتوا برهانكم. فالآن الشيخ لما قال أن هذه القصص اللي رواها، فإن كانت في كتب الإمام السيد أحمد الرفاعي أو كتب من أحد من أهل بيت المعتمدين، فإحنا طبعا يكون لنا تعقيب خاص هذا. وإن كانت كلام الرواة وكلام الأعداء وكلام روية وما روية، فهذا الكلام هو لابد أن الشيخ عنده شيء من علم الحديث، إنه لابد إذا إنسان روى أن يسند ويأتي بالسند، ولولا السند لقال من شاء بما شاء. نعم. فأنا لما أقول قال أبو حمد إذا ما عندي إثبات معنى كذبت على أبو حمد. نعم. فإحنا نطالب بأن يأتي بمصادر من كتب الإمام الرفاعي التي كتبها بنفسه أو كتبها رجل معروف عنه أنه هو من ذريته أو من خلفائه قال هذه الكلمات التي أتى بها الشيخ. الشيخ يعني قال أمثلة كثيرة أنا أرد عليها بعد ما يأتيني بالمصادر هذه. ممتاز، سنتوقف عند هذه النقطة. وعزيزي المشاهد، فاصل قصير ونعود لمتابعة هذا الحوار في أوراق خليجية حول الموقف السلفي من الصوفية. لحظات ونعود. أهلا بك عزيزي المشاهد، نواصل الحوار في أوراق خليجية حول الموقف السلفي من الصوفية، وأجدد الترحيب بضيفي الكريمين السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية وفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق المفكر السلفي المعروف. شيخ عبد الرحمن، استمعت إلى ما قاله السيد يوسف الرفاعي، هو يطالبك برأي في الصوفية من السلف الصالح، وقال من ابن تيمية فما قبل، وهو لا يقبل بأي آراء سلفية محدثة. موضوع آخر، قال بأن الروايات التي تحدثت عنها ونسبتها إلى السيد أحمد الرفاعي، قال بأنه هل هي موجودة في كتبه، أي أنها مسندة، إلى يعني أنه هو تحدث عنها ولم يقلها أطراف آخرون، فأرجو أن توضح هذه النقطة. فضل. أولا أنا مسؤول عن كل إن شاء الله كلمة أقوله. نعم. وأطالب بالدليل. أما نريد الدليل. نعم نعم. أقل الشيخ يتكلم. نعم تفضل. أما تكفير الصوفية فإن رموز هذه السلفية قد كفرها سلف. من أكبر رمز لهم ابن عربي. ابن عربي سمع الأمر إليه. وأصبح يسمى. أعطيك الفرصة قبل. نعم. أصبح يسمى عند الصوفية هو الشيخ الأكبر. والذين جاءوا من بعده كلهم نقلوا أقواله واعتقدوها. وهذا الرجل من أول من افترى على الرسول صلى الله عليه وسلم، أكبر من افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في كتابه فصوص الحكم، قال رأيت أتاني في ليلة في مبشرة رأيتها في أدري أن الموضوع ليس ابن عربي ليس، وأنت نفيت علاقة ابن عربي بكم، بس أنا رح أخلي الشيخ يكمل وبعدين نرجع إلى موضوع ابن عربي. قال في مبشرة رأيتها بدمشق في العشر الأواخر من محرم، أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده كتاب، وقال لي هذا كتاب فصوص الحكم، أخرج به إلى الناس ينتفعون به. فقلت السمع والطاعة لله ولرسوله وإلى أولي الأمر منا كما علمنا. يقول فجددت النية وحققت الأمنية وشددت العزم وخرجت بهذا الكتاب، ويقول هذا الكتاب خرجت به كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أزد فيه حرف ولم أنقص منه حرف. هذا الكتاب لا يوجد في الأرض كتاب أكثر منه. خارج موضوع. لا يوجد هذا خارج موضوع. بس السؤال بس أدري والله أدري. إذا نتكلم على خصوص وفتوحات نترك موضوعنا. بس إحنا ما لنا شغل بالعربي. هو قال أن هل بسأله هل مفتي هل مفتي بالكفر والإسلام هو بالعربي؟ لو السيد لو يعني طول باله. بس ثواني سيد راح نرجع له. مو بابن عربي. جايين تفضل. ما يخاطى يكون زين. تفضل. أقول هذا الكتاب كتاب فصوص الحكم. هذا أكثر كتاب موجود في الأرض. طيب بس يا شيخ. نعم. الآن خليني أنا أسألك مش السيد. السيد أكمل الكلام بس ما تخاطع ما نهدي. تفضل. هذا الكتاب أصبح عمدة لمن بعده ويمثل وحدة الوجود. وحدة الوجود هذه التي تقول بأن كل موجود هو الله. يعني السماوات والأرض، الشيطان والإنسان، الملك والرسل، الجنة والنار، كل هذا شيء واحد، وجود معروفة وحدة الوجود عند ابن عربي. هذه وحدة الوجود أصبحت عقيدة سارية منذ ابن عربي وفي من بعده في جميع المتصوفة، إما نصا يعتقدونها وإما سكوتا عنها، لا يكفرون صاحبها ولا يكفرونها ويعتقدونها. الرؤوس المرجع من هؤلاء كابن سبعين الذي ذكرهم، ابن سبعين والتلمساني والجيلي عبد الكريم الجيلي صاحب كتاب فروج عن السؤال وزوغان عن الموضوع. انا اعتذر هؤلاء لأن هذا مو موضوع والله راح نجي للموضوع. طيب بس اذا ضل الشخص عربي وانا جاي اتكلم عن الرفاعي وعن راح نتكلم والله راح نتكلم يا سيد. بس انا عندي سؤال واجب ان اقول للشيخ اجب على جواب السيد. طيب راح السؤال اللي وجهته. طيب بس خلي عطنا من حلمك شوي. لا لا الوقت معانا وراح اعطيك كامل الوقت. يعني قضيه الزوغان عن الموضوع. طيب ما ادري انا يطول بالك. الصوفية أدخلوا كل عقائد الكفر، ليس وحدة الوجود فقط، الحلول، الاتحاد، ادعاء علم الغيب الذي لا لا لا لا يعني تخرج منه طريقة من الطرق التي ذكرها الشيخ، أن الرسول يعلم الغيب والشهادة، أن الرسول يتصرف في الكون وأنه موجود حي يخرج ويأتي ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. من يعتقد أن هناك من يعلم الغيب في السماوات والأرض غير الله كفر، كما قال الله تبارك وتعالى قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب فضلت وما يشعرون أيان وبعد. اسمح لي بس أنا مضطر أقاطعك بس لثواني بسيطة. الآن السيد يوسف الرفاعي يقول بأن الصوفية أو الرفاعية التي يمثلها لا علاقة لها بابن عربي، وأنت تتحدث عن ابن عربي ووحدة الوجود والحلول وإلى آخره. الآن هو الرجل يقول لك احنا ابن عربي لا يمثلنا، هذه صوفية فلسفية ليست صوفية سنية التي نمثلها. أنا مخطئ بكلامي يا سيد. أنا أحب أولا أضيف على نقطة حلول الاتحاد. وقال الشيخ الآن أن الصوفية أخذوا آراء ابن تيمية اللي ذكرها من وحدة الوجود ومن غيرها. مش آراء ابن تيمية. لا العفو آراء ابن عربي. نعم. أنا أقول هذا الكلام أيضا يعني افتراء. وهذا عندي المراجع. هذا كتب الكتاب الإمام الرفاعي البرهان المؤيد. وهذا كتاب عن حياة الإمام الرفاعي وهذا كتاب ثالث. هذه كلها السيد أحمد الرفاعي يتبرأ فيها من وحدة. السيد أحمد الرفاعي يقول اتبع ولا تبتدع. السيد الرفاعي يقول ثلمتان في الدين القول بالوحدة والدعوة الكاذبة. السيد أحمد الرفاعي يقول اتبع ولا تبتدع وكل طريقة خالفة الشريعة فهي زندقة. هذه كلها موجود. إذا السيد أحمد الرفاعي يتفق مع ما طرحته فضيلة الشيخ وبريء مما ينكر. من أول الكلام ذكرت أن السيد أحمد الرفاعي رجل صالح وإمام من أئمة الهدى، لكن المكذوب عليه كذب عليه كل هذا الكفر. هذا الكتاب هو كتاب قلادة الجواهر. هذا الكتاب لمحمد أبو الهدى الصيادي. هذا الرجل لم يتسلم رجل منصب ديني في الأمة الإسلامية في العصر الحديث مثله، كان شيخ مشايخ الدولة العثمانية أيام السلطان عبد الحميد. أيام السلطان هو صاحب السلطان عبد الحميد صاحبه نعم. 30 سنة نعم. وكتب أكثر من 200 رسالة ومن ضمنها هذه قلادة الجواهر وكتبها في فضائل يعني السيد أحمد الرفاعي وافترى عليه كل هذه الافتراءات. هذا الذي قلته نقطة في بحر مما افتراه مما افتروه على هذا الشيخ. إذن متفقين نحن متفقين لكن الطريقة شلون يجي الطريقة الرفاعية يضرب الطريقة الرفاعية بأشياء يقول هي افتريت على السيدة. خلينا نستوضح منها لا بس لأن الشيخ الآن أخذ حصة من كلام ثلاث مرات لا بس لأن أنت تطالب لو أنت يعني أنت تطالب أن يفسر فأعطيه وقت يعني. أحمد الرفاعي شيء والطريق الرفاعي شيء آخر. قلت هذا في بداية الكلام. أحمد الرفاعي نسب إليه هذه الزندقة كلها نسب إليه أنه كان إذا تجلى الله عليه صار بقعة ماء يعني يذوب حتى يصير بقعة ماء ثم يتجلى الله تبارك وتعالى عليه باللطف فيجمع ثم يقول لهم لولا لطف الله لما رجعت لكم. هذه الحكايات الشيخ ما تنتهي. الشيخ الآن حدثنا مع الشيخ أبو حمد هذه أصبحت الشيخ يقول السيد أحمد رفاعي شيء وما افتري عليه شيء آخر نعم. اتفقنا نعم بعد ما يحتاج يحدد نعم. احنا نقول هالافتراءات احنا بريئين منها ولكن السيد أحمد خلي كمل نعم. سيدي والسيد أحمد بريء منها وهناك إذا قضية السيد أحمد وصلت وما نسب إليه كله باطل بشهادة الشيخ وأنا أشكره على هذه نعم. توضيح الحقيقة نعم. إذا انتهينا نأتي إلى الموضوع الثاني خلية. إنه قال أن كل التصوف زندقة وكفر وضلال عدل ولا لا نعم. وأنا قلت له الصوفية السلفية فرقتان سلفي سلف الصالح مع ابن تيمية وما قبله والسلف الجديد المحدث اللي أنا في رأيي لا علاقة له بالسلف الصالح وإنما هو متستر بعباءة السلف الصالح السلفية الجديدة اللي مثلها الشيخ ناصر الألباني والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وبالتالي تبع وياهم سامحه الله الشيخ من باز وبعض المشايخ هذه السلفية تختلف عن السلفية الصالح بماذا تختلف؟ خليني أسألك طيب بماذا تختلف؟ سؤال مهم أولا أن السلف الصالح اللي قبل هؤلاء لم تكفر الأشاعرة الأشاعرة فرقة إسلامية عندنا المفوضة وعندنا المؤولة اللي هي الأشاعرة وعندنا المجسمة والمشبهة التي ينسب إليها مدرسة الشيخ بن تيمية وبعض الجماعة المتأخرين الفرق الإسلامية العقائدية الثلاث هذه كانت تتعايش منذ صدر الإسلام حتى عهد الشيخ بن تيمية تمام؟ ما كان يكفر بعضها بعضا يصلون وراء بعضهم بعض ولم يصدر تكفير بما هم الشيخ ابن تيمية نفسه ربما انتقد بعض الأشياء ودخل في خلافات لكن لم يكفر الأشاعرة. إذن السلفية الجديدة لا علاقة اللي مثلها فضيلة الشيخ والمشايخ اللي عديتهم ولهم طبعا مدرسة الآن لأنهم ما شاء الله لهم 40 سنة الآن عششوا وعندهم صار جامعات وعندهم مدارس وخرجوا ناس تمام ولا لا هؤلاء الجماعة وجدوا هذه البدعة الكبيرة اللي هي التكفير الأشاعرة هذه واحدة جو تضربوا إذن عقيدة الأمة قسموها صار فيها كفر وضلال علما لأن عقيدة الأشاعرة هي العقيدة المعتمدة في العالم الإسلامي في الأزهر الشريف وفي مدرسة الإمام أبو حنيفة وفي القيروان وفي زيتونة في كل مدارس العالم الإسلامي هي عقيدة جوهرة التوحيد والعقيدة جو بعدين خلى كمل وضربوا المذاهب الأربعة قالوا أن المذاهب الأربعة تقليد ونحن يجب أن لا نقلد وفعلا الآن الشيخ عبد الرحمن والشيخ ناصر والشيخ بن باز والمشايخ هذول لا يقلدون في حين أسأله أينكر أن كان الشيخ ابن تيمية حنبلي أينكر أن الشيخ ابن كثير كان شافعي أينكر أن البخاري كان حنفي أو شافعي والعيني أينكر كل السلف الصالح كان يتبعون المذاهب الأربعة هم هؤلاء خالفوا والشيخ نفسه سبق أن ألقى خطبة في مسجد الألبان هاجم مذاهب الأربعة وصدرت منه كلمة لعنهم الله وحوكم في الأوقاف في الكويت والذي سمعه الشيخ محمد الأفغاني حي يرزق واللي حاكمه الشيخ عبد الرحمن ثالث موجود الآن بالأوقاف موجود حي متقاعد في الكويت فهاجم المذاهب الأربعة استدعي للمناقشة والمحاكمة وبعدين توسطوا لناس وأفرج ولفلف الموضوع تمام ولا لا؟ ثم أصدر كتاب سمى أن السلف والمذاهب الأربعة تراجع فيه، ولكن لو قلت الآن ما مذهب في كل عالم مالي تمام ولا لا؟ خلينا هذا الخلاف خلينا. ثم إذا هم ضربوا الخالف والسلف الصالح السابقين بالعقائد حيث أن كفروا ذهب، ثم في المذاهب، ثم أنهم الوحيدين اللي كفروا الصوفية. إذا كان أول يقال فلان الشافعي مذهبا، القادري طريقة أو الرفاعي، الفلان وطنا، كان كبار العلماء. الآن هم اعتبروا هذا التصوف كما قال الشيخ زندقة وكفر، في حين أن الإمام الذهبي والذي لا أنا ولا الشيخ عبد الرحمن صار شعر من رأسه في كتابة سير أعلام النبلاء يذكر 60 عالم يقول المحدث المفسر الصوفي تمام؟ إذن هم السلف الحاليين هذول سلف مبتدعة ما لهم حق أن يلتفوا بعباءة التصوف ويقولوا إحنا السلف الصالح ويخدعون الناس بهذه التسمية. هذه خديعة لا يجوز. ناس يخالفون الآن هم لما يجون يهاجمون الأشاعرة ويهاجمون التصوف ويهاجمون المذاهب يقولون هذا المذهب السلفي، هذا افتراء على المذهب السلفي. طيب هل الآن هل اكتفيت شيخ؟ أنا راح أعطي بس لا تقاطع، لا قاطع بس لا الوقت عفوة. اللي أنت قلته في الواحد أنت أخذت وقتك الآن، أخذت وقتك وأعطي الوقت كاملا لفضيلة الشيخ الله يأخذ حقه في الرد بعد الفاصل. راح أعطيك الوقت كاملا علشان كاملا ماذا تقصد؟ يعني هذا محدد على حسب الوقت، لأن الشيخ ذكر عن ابن عربي وغيره ضيعنا على أن وقت كثير. أرجوك يا سيد أرجوك يعني. عزيزي المشاهد فاصل قصير ونعود لمتابعة هذا الحوار. عزيزي المشاهد أجدد الترحيب بك وبضيوفي الكرام في الاستوديو السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وأجدد الترحيب أيضا بمشاهدين الكرام عبر قناتي الصفوة ومرحبا. وهنا أود أن أنوه بأننا نعتذر عن استقبال الاتصالات الهاتفية بناء على رغبة ضيفينا الكريمين كي يستمر الحوار ويكون فيه إفادة. قد نخصص حلقة قادمة لاستقبال مكالمات الأخوة المشاهدين كي يرد ضيوفنا الكرام على تساؤلاتهم. أكرر الاعتذار للأخوة المشاهدين. فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، استمعت إلى ما قاله السيد يوسف الرفاعي حول موضوع السلف المبتدعة، وهذه نقطة أود أن ترد عليها، ثم ما قاله بأنه الصوفية ابن عربي لا علاقة له بنا في وحدة الوجود، وقد أنكرها الشيخ أحمد الرفاعي عندما قال ثلمتان وعدد واحدة منهما وهي الوحدة في الوجود. فضل فضيلة الشيخ. مولانا، أولا كنت أحب أن نحن يعني ننتهي من نقطة نقطة ولا ننتقل إلى نقطة كثيرة. نعم وأنا كذلك والله. أثار يعني شبهات كثيرة وهجومات كثيرة وتحتاج إلى رد، أحتاج إلى وقت للرد على يعني هذا ولو باختصار. عودة إلى الصوفية. الصوفية كما قلنا يكذبون على مشايخهم، وقد كذبوا وجعلوا من الشيخ أحمد الرفاعي رجل من أكبر الزنادقة، فيما لو أن هذا يعتقد هذه عقيدة. أقول الذي قال هذا قال محمد مهدي الصيادي الذي يسمونه الرفاعي الثاني، وأبو الهدى الصيادي الذي ذكرنا أنه كان أحد أبرز الناس منزلة في الدولة العثمانية. وألف أنا أعتذر لو سمح إذا كان هذا أنا ما أقبل هذا الكلام. لو سمح جعلوا من السيد أحمد حتى نادقة يعني أنا مرر هالكلام. لو سمح إن لا بس خلي كم الكلام عطوه غير لباسه أنا أستبوا لي ما ليس من بس لو سمح سيد شري أنت قاعد ضيع وقتنا يعني بس أرجو ماشي يا سيد أنا أعطيك الوقت كاملا عشان تستعمل الأفضل يعني هذا الوقت العبارات في وقت الشيخ. لو سمحت شيخ أنا مضطر يعني أقاطع. تفضل شيخ. إذا نسبوا له علم الغيب وقالوا بأن الولي الحق هو من يحفظ مريديه ولو كانوا في أقصى الأرض، ولو كشف الغطاء عن أحدهم فإنه يعني يغطيه، ويقول أحمد الفاروقي الذي نسبوا إليه هذا الكلام يقول كنت نائما فإذا وقد تعريت فإذا يد يعني تمتد وتغطيني فعلمت أنه إنما أرادني بذلك. من نسب علم الغيب إلى غير الله، إلى غير الله تبارك وتعالى، أن الله الذي يعلم ما في الأرض وأن الله يطلع على غيبه من شاء، كفر. نسبوا إلى الشيخ أحمد الرفاعي ليس علم الغيب بل التصرف في الأكوان، وهذا الذي ينسب إليه التصريف في الأكوان. بس شيخ يعني هما نسبوا، ولكن هذا لا يحسب، هذا أصبح دين في الطريقة. يعني هذا السيد الرفاعي الآن يقول إن هذا أمر نحن لا نرضاه، هذا لما لا ينفى، مثل ما يقول إن هذا مدسوس على الصوفية. هذا يجب أن ينفى، هذا الرجل ابن هذه المدرسة من 70 سنة، عمر السيد والله يطول في عمره 75 سنة الآن، أين هو من نفي هذا الذي نسب إليه؟ قالوا إنه باع أراضي في الجنة. لو أن هذا حقيقة يخرجه من دائرة الإسلام من يبيع أراضي في الجنة. من اللي باع أراضي في الجنة؟ السيد اللي هو نسبوا هذا إلى الشيخ أحمد الرفاعي أنه يبيع أراضي في الجنة، نسبوا إليه كثير من هذه يعني مما يخرجه عن دائرة الإسلام وأبقوها وجعلوها أنها من مناقبه. فالإيمان بهذه الأمور هذا يخرج الشخص عن دائرة الإسلام. الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. خلصنا النقطة، خلينا ننتقل إلى موضوع السلف الحنيف. هذا نأتي لهذا الأمر الآن. هذه الطرق التي ذكرها وأنها طرق معتدلة تعتقد بكل هذا، تعتقد بهذا الذي يسمونه كرامة، وهي سلب صفات الله تبارك وتعالى وجعلها لهم. إن كل واحد منهم جعل نفسه إله من دون الله، أنه يطلب الناس إلى دعائه، إلى الاستغاثة به، إلى السيد أحمد الرفاعي نسب إليه أنه الرسول والكعبة تأتي لتطوف على قبره، وأنه لا يحتاج إلى أن يذهب إلى يعني مكة ليطوف، ولكن جاءت الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم ليطوف عند قبره. فهذا الآن أحمد البدوي كنموذج آخر يختلف عن السيد أحمد الرفاعي. البدوي الموجود في طنطا في مصر، موجود في طنطا. هذا زنديق، وإن غضب الشيخ زنديق من الزنادقة لم يصلي لله ركعة، وهذا الرجل جعلوا منه إله يتصرف في الكون، يخاطب الناس من قبره. يقول عبد الوهاب الشعراني كنت يعني فزعت بالمنكرات العظيمة التي تقع عند قبر سيدي أحمد البدوي، فامتنعت يقول عدة سنوات ما ذهب. ثم بعد ذلك قيل لي إن السيد كان يكشف ستر القبر ويسأل عنه، يقول فذهبت. فقال لي عبد الوهاب يعني لماذا تأخرت عنه؟ من أجل المنكرات التي تكون حول هذا القبر؟ قال والله لقد وهبني الله، وهبني إياهم كلهم، كل من يأتي لزيارة قبري قد وهبني الله تبارك وتعالى إياهم، وأنهم يعني مهما عملوا من الذنوب مغفور لهم. يدعي أن الرسول يذهب إلى مولد السيد أحمد البدوي، هذا أحمد البدوي، أن الرسول بنفسه يذهب إلى هذا المولد الذي يقرون بأن كل المنكرات عنده. هذه طريقة، طريقة الأحمدية، وطريقة لها ملايين. قبر السيد أحمد البدوي يزوره كل سنة في مولده 7 ملايين شخص في هذا الأسبوع، أكثر مما يذهب إلى الحج. فهذا الإيمان بأن هذا ولي لله، أقول من يؤمن بأن أحمد البدوي ولي لله وهذا يدافع عنه يقول قطب من الأقطاب، يخرج عن دائرة الإسلام، لأن لا يمكن أن يتخذ الله تبارك وتعالى وليا لا يصلي. هذه كراماتهم عندما يعني يجمعون في الكرامات، جعلوا يعني من الكرامات صفات الله تبارك وتعالى سلبوها واخذوها، سواء كان تفرد الله بالخلق، تفرد الله بالتصريف أنه المتصرف، تصرف الله، تفرد الله بعلم الغيب، كلها أعطوها هؤلاء الأولياء والأقطاب الذين يقولون بهم. ثم نسبوا إلى الله أسوأ خلق موجود على ظهر الأرض. يعني وين إنسان قدر مجرم؟ جعلوه في سلك الأولياء، من يأتي البهيمة، من يلوط بعبيده، من يذهب إلى بيت الخطأ، كل هذا سلكوهم في سلك الأولياء وجعلوهم أولياء. أنا أقول للسيد الذي يقول دول أقطاب، يقول من يقول السيد حتى الآن بأنهم أقطاب، من يعتقد أن هؤلاء أولياء لله تبارك وتعالى خرج عن دائرة الإسلام. أنا هعطيك عشان بس اقرأ لي هذه، خلي السيد يقرأ لي هذه الكرامة. أنا أقرأ لك. أنا أقرأ. أنت تقرأها؟ نعم. اقرأ هذه الكرامة ولأرى يعني تعليق السيد عليها. أقول لك الحمام مع شيخنا الشيخ. لا قبلها، قبلها. قبلها ما في شيء. هذا أولا الشخص هذا الشخص الذي أولا هذا الكتاب كتاب جامع كرامات الأولياء ليوسف النبهاني، وهو من شيوخ المعروفين مات قبل 70 سنة ومن أشهر الناس، وقد جمع في كتابه هذا كرامات الأولياء. فانظر هؤلاء الأولياء الذين جعلوهم أولياء لله تبارك وتعالى. انظر ماذا يقول هذا واحد اسمه سمى علي العمري. اقرأ هذا البيت هدية. كلام يعني ما هو هذا، هذا نموذج يعني كلام هذا نموذج. أرجو أن تقرأه ولا يثبت صحته. أرجو أن تقرأه. لا رجاء أن تقرأه لي حتى يعرف الناس لماذا يسمى هؤلاء زنادقة. قال فرأيت من الشيخ كرامة من أعجب خوارق العادات وأغربها، وهي أنه أظهر الغضب على خادمه محمد هذا وأراد أن يؤدبه، فأخذ الشيخ حليل نفسه بيديه الاثنتين من تحت إزاره، فطال طولا عجيبا بحيث طولا عجيبا بحيث أنه رفعه على كتفه وهو زائد عنه، وصار يجلد به خادمه المذكور، والخادم يصرخ من شدة الألم، فعل ذلك مرات ثم تركه وعاد حليله إلى ما كان عليه أولا. هل يمكن أن يكون هذا الذي يفعل هذا ولي لله؟ هل هذه كرامة من الكرامات الذي يعتقد؟ طيب بس هذا الكلام يعني هذا الكلام يعني أنت تعرف بأن الكتب فيها الكثير من اللغط والكثير من الروايات غير المحققة والدس وإلى آخره. أرجوك تفضل يا مولانا. تفضل. هذه ليست دس ولا لغط، هذه خالص كتبهم، هذا ليس في كتاب واحد، كتب الذي كلها صنفت ل كرامات الأولياء، هذه الأولياء، هذا نموذج وأكثر منه. يعني نموذج من يأتي الحمارة في الشارع ويقول ويقال هذا ولي لله تبارك وتعالى. علي الذي يسمونه علي أبو خوذة، هذا ولي لله تبارك وتعالى ويذكرونه، وأنه كان يحمل خوذة على رأسه، هذه مقدارها قنطار وربع يعني حوالي 50 كيلو، ومع 10 من العبيد، وكان لوط بهم، وأنه كان هذا ولي أيضا، هذا جعلوه ولي. طيب يعني معلش هذا الذي نقوله. اعتقد اعطيتك وقت بس بدي اجمل هذا الكلام. طيب تفضل. لماذا لماذا يقال يجب اخراج هؤلاء الناس من دارة الاسلام؟ سبة ان من جعل ابو بكر وعمر هذا اولياء لله تبارك وتعالى، ومن جعل الصحابه ذو اولياء الله، لما يجيب الخنازير والمجرمين وسفلة اهل الارض ويضعهم مع هؤلاء ويقول هؤلاء اولياء لله تبارك وتعالى وان لهم كرامات، يطلع من الإسلام. من يعتقد في هؤلاء الناس أنهم أولياء لله، من يعتقد أن إنسان يفعل هذه المنكرات والفواحش ويكون ولي لله، خرج عن دائرة الإسلام، لأنه معنى ذلك أنه نسب أن الله يحب المجرمين ويحب الفسقة. هذه هذا أمرهم. فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه. رأي السيد يوسف الرفاعي. السيد السيد أعطى شبهات كثيرة، يجب الرد على هذه الشبهات. أنت إلى الآن ترد حول شبهة واحدة. إحنا خطوة خطوة. نعم. لماذا لماذا يجب إخراج هؤلاء الناس عن دائرة الإسلام؟ قلت حرام. قلت. وأن كتبهم هذه ليست كتب إسلامية. طيب. هؤلاء الناس. رأيك. أنا أحب أرد على اللي مر الآن كلام الشيخ ولما جاء في المستقبل. أول يقول لماذا لا ينفي السيد عن يعني ويتبرأ من الشغلات اللي هي يعني يأخذها على الصوفية. نعم. أنا في هذا عندي كتابي الصوفية والتصوف في ضوء الكتاب والسنة، وعملت خصيصا للرد على كتاب الشيخ الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة. لما رأيت كفر الصوفية ونسب لهم الوحدة والاتحاد ونسب لهم القاذورات اللي عددها الآن عادي، ولا أنت استحيت أن تترفض فيها. نعم. هذه أنا كتبت الكتاب هذا وتبرأت من هالمخالفات وذكرتها، وعندنا صحفي يمكن جالس أخونا الشيخ عبد الستار كان في صحيفة الأنباء. نعم. وأنا طبعت الكتاب هذا سنة 1999 أي قبل 8 سنوات. نعم. وأجبنا على هذه الأمور وقلنا ما لنا علاقة في من عربي، وإن هذه الندرس الصوفية هو ليس ركن أركانها ولا شغلنا فيه. تبرأنا من هؤلاء الجماعة اللي عندهم مخالفات للشر والذين تحدث عنهم الشيخ الآن، ونفينا صلتنا بهم كاملة. يقول لماذا ينفي؟ والسيد أحمد كان مجدد وكان ينقي التصوف ما يعلق به، وحتى أنه لما نطلع إلى كتبه يقول أنه قال ابن أدهم وقال أبو يزيد لا ينقص ولا يزيد، قال الشافعي وقال الإمام مالك يهدي لأقوم المسالك، يعني الأصل هو العقيدة. نعود مرة ثانية، نحن مبرئين السيد، نحن هذا مبرئين السيد هدية الآن، لكن هذا الكلام يا شيخ، يا شيخ انت قاطعت، لا لا لا ما يخالف انت قاطع لما أنا أخلص أقول الآن الكرامة. الكرامة يقول إن الكرامات هل تنكر الكرامات كلها؟ ما في كرامة عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تسمح لي الإجابة؟ بس على جواب مختصر. الكرامة الكرامة أحب يأخذ كلامي إلا بعدين يأخذ دوري. بيب الله يخليك. أنا ما أسمح لا يرد علي، خلي إذا وإحنا أيضا ما رح نعطيك فرصة إنك تقاطع. لا تقاطع. لا لا طيب. الآن شيخ السيد يقول إنه تبرأنا من هذا الكلام وتبرأنا من ابن عربي. الكرامة أمر خارق للعادة يا أبو حمد. الكرامة أمر خارق للعادة. يجريه الله على يد أحد من. خلنا نسمع إجابة. بس ما رأت الجواب الأول. الجواب الأول أن الكرامة إذا كانت هي أخذ صفة من صفات الله تبارك وتعالى تكون كفر، إذا ادعى إنسان أنه يعلم الغيب. هذا ليست كرامة، كفر هذا. الرد الثاني. إذا ادعى أنه يتصرف كفر. يعني من الذي خلينا في الشيخ أحمد الرفاعي. ادعوا له ما يأتي أنه خرج هو يا شيخ ما نبي ردة قصص، يعني حبي ردك على هذه القصة. هذه زبدة، هذه ليست كرامة. بيقول تنكر الكرامة، أنكر هذه الكرامة أن السيد أحمد الرفاعي يجلس على شاطئ اللي في أم عبيدة على شاطئ دجلة، ثم يأتيه الفقراء اللي هم الصوفية فيقولون له نريد أن نأكل سمك اليوم، يقول فيشير إلى النهر فيتناثر السمك إلى البر. طيب هذا أحمد الرفاعي ما له علاقة فيه. شيخ اصبر شوي بس. فضل. الله يصلحك. تفضل. ثم بعد ذلك يقول لهم هل تعرفون ماذا يقول هذا السمك؟ يقول كل واحدة تقول خذوني اللي تأكلون. ثم بعد ذلك تضع في الطواجن ويأكل الفقراء ويشبعوا، ثم يأتي أحمد الرفاعي ويضع يده على هذه الأسماك ويقول لها قومي إلى النهر فتقذف من الطواجن إلى النهر. من يؤمن بهذا كفر، لأن هذا الفعل إحياء الموت. الله تبارك وتعالى يا شيخ تبرأ الرجل من هذا، ما تبرأ هذه كتبهم وهذه هدية، فليتبرأ. يقول إن هذا كفر وإن هذه زندقة. هل قرأ كتاب سيد؟ شوف يا شيخ، شوف اسمح لي الآن. دوري أدخل في الموضوع. يعني السيد يوسف مع احترامي له أنه له أوجه كثيرة، هو مع السنة يقول نحن سنة، هو مع الشيعة يقول نحن شيعة، هو مع التصوف. أنا ما قلت أنا شيعي. سترعان الشيعة. هذه هي. لأصحابي. هذا. ولكن لم أقول إن شيعي. لا تقطع. لا تقطع كلمة. ولو قلتها لجاهرت فيها وما أخاف. هذه موجود. الآن إذا مجهود إني أقول إني أنا شيعي فأنت ظهرها لنا. هذا موجود. إنك تتكلم. ستقرأ لها. مع أن التشيع بمعنى محبة أهل البيت أنا الشرف فيه وأنا منهم. نعم. ولنا أصحاب. نعم. لكن أنا ما قلت لو قلت بس أنا برد على كلامك. بس قال لي بس أنا راح أخذ فاصل. عندي إعلان. هذول اللي يقولون يا سيد راح نأخذ فاصل ونرجع. بس تكمل الشيخ يتكلم. لا لا لا. وأنا ساكت. ماشي. عزيزي المشاهد فاصل قصير ونعود لمتابعة هذا الحوار. يا شيخ أنت بك عزيز المشاهد نواصل الحوار والنقاش في هذه الحلقة من أوراق خليجية، وأجدد الترحيب بضيفي الكريمين السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. شيخ أرجو أن تكمل وباختصار لأن أمامي نقاط كثيرة إلى الآن، يعني ما أدري فيكم عصبيين، فأرجو أن تكمل. تفضل شيخ باختصار. جزاك الله مرة ثانية. أقول من ينسب إلى بشر التصريف يعني معنى ذلك قلب الأعيان يكفر بالله تبارك وتعالى. عرفنا عنه الرفاعية التي يتكلم عنها الشيخ، ومرة ثانية وثالثة الشيخ أحمد الرفاعي بريء عن هذا، نسبوا إليهم أعمال الكفر، أن الله يقول أن أحمد الرفاعي قال بأن الله تبارك وتعالى أبرد لأصحاب النيران وحماهم من السم، سم الأفاعي، وكذلك حماهم من الحديد، وكانوا وما زالوا يفعلون هذا، الواحد يشب النار في زعمهم ويدخل في النيران، يضرب نفسه بالحديد ويدخله فيه، يتعاطوا الحياة ويحملونها، هذا من أعمال السحر والشعبذة. والكفر، وقد كفر يعني أهل الإسلام من يعمل هذه الأعمال وأنها من أعمال السحر والكفر، وهم ينسبون إلى الشيخ أحمد الرفاعي أن الله تبارك وتعالى أعطاه هذا. مجرد القول بأن الله فعل له هذا معنى أن الله يحل الحرام، فمن اعتقد أن الله تبارك وتعالى أعطى هذا وأن الله كلم أحمد الرفاعي وأعطاه هذا يكفر بالله تبارك وتعالى، لأنه نسب إلى الله جل وعلا أن يحل ما حرمه سبحانه وتعالى، فإن الدخول إلى النار حرام. وهذا الشحر والشعبذة من أعمال الشياطين. مرة يقول الشيخ لا يتبرأ، لابد يتبرأ من هذا بالنص، يتبرأ من هذا ويقول هذا كفر وزندقة ولا يجوز، وأن هذا الطريق الرفاعي ينبغي أن تتبرأ من هذا، تتبرأ من هذا الذي نسبوه إلى الشيخ أحمد الرفاعي أنه يحيي الموتى. الله الذي يحيي الموتى ولم يحيها إلا لعبد من عباده مثل موسى مثل عيسى، وهذه خارقة ومعجزة، ولا يعطيها لكل أحد مجانا. يقعد واحد على شاطئ النهر ويقول للسمك تعالوا تعالوا وبعدين روحوا روحوا. هل تتبرؤون سيد من هذا؟ خلينا أكمل كلامي، ما كملت كلامي. طيب أرجوك نعم أرجوك خلينا أكمل فضل بس. فهذا الكلام الذي يقوله السيد هذا ليس تبرؤا، ما أقول والله إحنا الصوفية زينين وإحنا كل جمهور الأمة، نفس الكلام المقدمة التي قدمها هذا ليس بصحيح. لأن تكون سني وسلفي يجب أن تنكر هذا وأن تقول هذا ليس من الدين وهذا من الكفر بل من الزندقة أن يؤمن الإنسان بمثل هذا. هذا نعم. فالشيخ للأسف أنه يمارس مع الناس هذه الوجوه المتعددة، معنا يقول احنا والله احنا سنيين وسلفيين ونحن من جمهور هذه الأمة، ولكن في سردابه يمارس شيء غير هذا. الرقص لماذا يستحي انه الآن يقوم ويرقص على أنغام قصائد من وحدة الوجود؟ وأنا كنت أتمنى أن يعني تنشروا هذه بالصوت والصورة للسيد وهو يرقص على قصيدة وحدة وجود ويرقص عليها أمام الناس، وهي دقيقة ونص لو كانت هنا موجودة بس علشان تدير. السيد يوسف اللي يقول أنا ما قلت للشيعي، هذه مقابلته مع مع مع مع المنبر الشيعية. أول شيء يطعن في شيخين كذب مو صحيح، هذه هي اللي تعب بصورتك وبهذا ونقرأ معنا نفسي أربع شهادة لا تبرأ ما كتب بس ما في مقال الشيخ. اسمح لي شوي الشيخ يفتري علي فيها. ما هو ناديت قلت أنا أطالب بالدليل أنا أعطيك إياه يطعن في شيخين ويقول لهذا هم تابة من هذا الفعل لما يقول أنه فعلوا وفعلوا من من من ظلم آل البيت، يقول شتكم بأنهما تابة من هذا. يفضل علي بن أبي طالب على الشيخين وهذا يخرجه من أهل السنة. يقول أنا مؤمن بالأئمة الاثنى عشر ويسأله هل أنت شيعي؟ يقول أنا شيعي على طريقتي. يقول له متى تكون على طريقتنا؟ يقول عندما يخرج المهدي المنتظر. هذا الكلام الذي قاله السيد يوسف يخرجه أصلا من أهل السنة نهائي، بل يخرجه من مولاة آل البيت، ما يكون من آل بيت النبي، لأن آل بيت النبي ما أحد منهم يفضل علي بن أبي طالب على أبو بكر الصديق وعمر. فهذا علي بن أبي طالب ثبت عنه من 80 وجه أنه على أعواد منبره في الكوفة يقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر بأن القول بأنه يؤمن بالأئمة الاثنى عشر معناها أنه ينفي خلافة الخلفاء الثلاثة، لأن الذين يؤمنون بالأئمة الاثنى عشر يقولون بلا فصل بعد الرسول علي بن أبي طالب، ما في فصل، فأبو بكر وعمر وعثمان هؤلاء ليسوا أئمة. إذا قال أنه يؤمن بالأئمة الاثنى عشر يكفر بعلي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب ما عرف الأئمة الاثنى عشر ولا أحد من أولاده. كيف ما عرفهم هو الخليفة الأول؟ ما عرف أن في الوقت الشيخ أنه في 12 إمام واجبي الطاعة. كملت يا شيخ، لا كملت يا شيخ، يعني أرجوك أخذت وقت كثير راح أعطيك. أنا أجيب على كلام السيد بأنه لا والله أنا نفيت قد أذهبت يعني قد أذهبت يعني أرجوك نعم أرجوك يا شيخ أرجوك أن تكون من أهل الإنصاف. لا إن شاء الله إن شاء الله سيد أبيك ترد وباختصار صار راح أحسب لك وقت. نعم تقول نعم. أولا أن الشيخ حتى الآن لم يأتي بما طالبت من دليل على كفر الصوفية من قبل ناس من الصالحين والسلف قبله. ثانيا الشيخ في كلمات اللي قالها قبل شوي أنكر الكرامة. الكرامة ثابتة في القرآن والسنة، كرامة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به عن عرش بلقيس. الكرامة موجودة، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كراماتهم موجودة في البخاري، عمر على المنبر يقول يا سارية الجبل، نعم، عثمان بن رضي الله عنه يدخل عليه رجل يقول يدخل علي رجل وأثر الزنا في وجهه، كثيرة لا تعد ولا تحصى كرامات الصحابة موجود منها في البخاري وفي غيره. الشيخ هنا الآن هذا تضيع الوقت، نحن ننكر الكرامة الشيطانية فليجيب عن هذا، الكرامة الشيطانية أنا أتبرأ منها قبلك وأنكرها قبلك سواء نصبت السيد أو غيره، السيد أحمد الرفاعي نعم أو غيره، كرامة المخالفة للشرع أنا أتبرأ منها، والسيد أحمد يتبرأ منها. السيد أحمد له قول يقول إن الولي لا يستتر من الكرامة كما تستتر المرأة في حيضها، برضو رجعنا إلى ويعتبر أن الـ الـ الـ الـ الـ الكرامة حيض الرجال. أنا أسأل السؤال عن موجودة في الكتب هذه، لا تقاطعني، أنا توقف عن مثل ما طلب خليني أسأل هالسؤال بس بعدين الشيخ ما بينضاع الوقت هاجم بن ال أنا أسأل السؤال في الكرامة هنا بس كلمة هاجم الشيخ شيخ سيد سيد خلي سؤال لا تقاطع مرة قاطع منك إجابتك عليه نعم. هذا الذي يأتي يعني غلمانه وهذا الذي شافوه في في في في في, في مع الزواني في في في الخان وسموا هذه كرامة، هل هذه كرامة؟ هل هذه كرامة؟ لا هو يمكن، هل من يعتقد بهذه أن هذه كرامة هل هو مسلم؟ لا. زين، إذن أنت تكفر هؤلاء مثل يوسف النبهاني الذي جمع هذه الكرامات في كتبه؟ أنا ما أكفره بس يجوز أن أحد كذب عليه. على كل حال أنا الآن خلني أرد أقول أن الشيخ مساء تكلم عن البدوي وأنا لا أريد أنا ناقش موضوع البدوي ولا دافع عنه، لكن له كتاب الشيخ أن هذا رجل ملثم وأنه رجل خرافي وما كان موجود. هذا الرجل له نسب شريف ومكتوب تاريخه في الزمان الذي كان عايش فيه من ضمن الصالحين وضمن الأولياء، وذكره ابن عماد وذكره صاحب مرآة الزمان وذكره هل كان يصلي زمانه. هل صلى الذين كملوا هل صلى؟ صدق الشيخ ان اكو واحد مسلم طول عمره ما ركع ولو نفاق، ما ركع ولا ركع ولو نفاق، كل من روى عنه هذا شو الخطأ؟ يعني هل هناك عامة تكاليف واقولها عند الصوفية؟ لا لا لا لا ليس هناك خاصة تكاليف. بس نقطة أخيرة تكلم عن اللي يعملون الآداب المخلة بالدين اللي يصير عندهم ما ذكر من الأشياء اللواط والزنا والشغلات. مصيبة السلفيين الجدد أنهم ينسبون المجاذيب إلى الصوفية، لأن المجاذيب دائما وين يروحون؟ يروحون عند الزوايا وعند الناس الصالحين ويتصدقون عليهم ويعطونهم، فيعتبرهم أن هذول مريدينهم ينسبون لهم أفعالهم. المجاذيب في جميع الدنيا، المجانين المجانين في كثير حتى الآن بلاد العربية ما يحطونهم في المصح، موجودين بالشوارع. فهذه المجاذيب يدخلونهم أن هذول الصوفية وأن هذا فلان اسمه محمد السيدي محمد وسيد علي، وينصبون إليهم ظلما وبهتانا. وإحنا عندنا قاعدة شرعية، إذا سلب مواهب وهو العقل سلب يعني سقط ما وجب. خلنا نكمل نحن لسه ما صار لي دقيقتين، ما صار لي دقيقتين خلصت 3 دقائق بعدين الحين انا كذا كمل خلص. الامر الثاني ان الشيخ الان قبل الامر الثاني، هل هذا المجنون؟ الامر الثاني من النقاط، كيف يكون الله يوالي مجانين؟ انا قلت الله يوالي مجانين، انت تقول هذول برأ منهم، احنا اللي اخترعناهم، السلفيين هم الذين اخترعوهم. انتم كل ما شفتوا واحد مجذوب وعنده عمل جامع كرامات الاولياء هذا احنا اللي اخترعناه، ها انتم ربما زدتوا فيه، هذا احنا ربما زدنا فيه الكذب على هذا الكذب جايز. اذا كان الكذب بعدين اريد ان اسال الشيخ، انا اريد اقول اسال الشيخ بدل ما نظل احنا متقوقعين في هذا الان. الشيخ يعني هو رجل عرف بالتطرف وكان في المدينه المنوره اخرج منها في زمن الملك فيصل، لأنه دخل مع الشيخ ناصر الألباني وبعض الجماعة ربما الأشقر وغيره وكسروا لعب الأطفال في المدينة. أمر الشيخ فيصل بإخراجهم في نفس الليلة من البلد، وهذه كانت هذا تحريض لأجهزة الأمن. لا لا لا هذا ما له علاقة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا حركة سلفية هي حركة متطرفة يا سيدي. طيب ننتقل نتحدث عن لا لا احنا نتكلم عن الشيخ نسب الى سيدنا لوط أنه لما قال الله في القرآن هؤلاء بناتي خير لكم قال إن سيدنا لوط قدم بناته إلى الجماعة بدال حتى يحمي ضيفه واستدعي في الأوقاف وحقق عليه وأيام ناصر الحمضان كان وكله حي وإذا بغيتم الدليل يحضر ناصر الحمضان ثم إن الشيخ استوسطوا لناس وعفي عنهم وهو بعدين يجي يفسر القرآن هو يفسر القرآن الآن سنتين. إذا كان هذا أسلوبك في التفسير من الذي أجاز لك أن تأتي إلى هذه المواضيع وتبحثها بهذه الكيفية؟ الشيخ الشيخ الموضوع نعم عبد الرحمن عبد الخالق كتاريخ هذا موجود كل شيء الآن ناقشني شوف لا لا أنا هنا أنا أقول إن أنا الحركة السلفية هي حركة متطرفة الشيخ أحضرها وياه لما خرج من المدينة المنورة هنا وعشش فيها وتحته طلعت كثير من الأمور اللي مثلها جهيمان تربى عنده ثم راح إلى السعودية وعمل عملته وراح عند الشيخ ابن باز بعدين حصل منه ما حصل والشيخ ثاني يوم تبرأ منه قال ما نعرفه ولا لنا علاقة فيه والناس شايفينه بالكويت وعايشين وياه الشيخ بس يعني عفوا سيد لا بس سيد الآن حوارنا حول الصوفية أنت الآن قاعد تأخذ المسألة يا سيد أنت على قولة الكويتيين تأخذنا بشراعهم لا لا سيد أبو حمد خلينا نأخذ عيوب الصوفية وعددها نبي يبعي السلفية. طيب ماشي خلق. لا الان اصبحت عيوب عبد الرحمن لا عبد لا يعني هو كمثل هو شيخهم لا لا هو شيخهم وكبيرهم ناقشهم فكريا ناقشهم فكريا زين كل شيء طيب. الان يا سيد انا خليت كم الوقت ما راح انا ما راح وقتي طالع سيد انت حد ساعتك قدامك طالع لا لا لا لا ما خلي خلني اكمل يا شيخ باختصار الان الشيخ اسس جمعيه اللي هي جمعيه حياة التراث الجمعية تعمل دورات باسم دورات الشيخ محمد بن عبد الوهاب وخرجت يمكن 12 حين باقي 13 الشيخ محمد عبد الوهاب كفقيه وعالم هو كيفه تلاميذ الشيخ محمد عبد الوهاب وجماعته هم اللي حاربوا الكويت فرقوا آخر وفي الجهرة نتكلم في نقاش فكري واستباحوا دماء أهل الكويت يا أبو محمد نسيت ترضى كمواطن أنا لا أتكلم هي فكر ما له علاقة بالجهرة والصدراء قصر حمر قصر حمر موضوع آخر يا سيد يا سيد معلش أنا مضطر أقاطعك لأنه هذا كلام خارج عن موضوع الصوفية وهو موضوع نقاشنا وليس نقاشنا وليس نقاشنا وموضوع معركة لا. الجهرة وحمض وإلى آخره دولة محمد عبد الوهاب ومحمد الوهاب واللي يضرب على يقاتلون أهل الكويت وتسوي له دورة وتدرس طلابي وبعدين أجل بالشارع عن الحلول ووحدة الوجود في الفكر الصوفي ولكن بعد الفاصل عزيزي المشاهد فاصل أخير ونعود لمتابعة هذا الحوار أهلا بك عزيزي المشاهد نواصل الحوار في أوراق خليجية ونزولا عند سخونة الموضوع سنطلب من الزملاء التمديد لربع ساعة لنتمكن من تغطية بعض النقاط في هذا النقاش الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عدة نقاط باختصار أرجو أن تحدد يعني إجاباتك بسرعة الحلول وحدة الوجود الغوث والأقطاب الأربعة في الفكر الصوفي كيف تفهمها السلفية باختصار وراح أخذها معك واحدة موضوع الحلول باختصار وحدة الوجود كلنا فينا خلصنا الحلول وحدة الوجود أخذنا الحلول اعتقاد أن الله تبارك وتعالى يحل بذاته أو بصفاته في مخلوق وهذا عامة الصوفية يقولون به الاتحاد وهو أن الشخص يدعي أنه ارتفع يعني بنفسه حتى اتحد مع الله تبارك وتعالى أنا من أهوى ومن أهوى أنا هذا التدين هذا أنا من أهوى ومن أهوى أنا وحدة وجود هذا بعد هذا نعم وحدة الوجود هو الاعتقاد بأنه ليس في كل هذا الكون إنما هو شيء واحد ما في اثنين ما في خالق ومخلوق إنما هو الإله الخالق هو المخلوق، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، أنا هو هو أنا، نحن روحاني حلا بدنا، هذا في الحلول. هذه وحدة الوجود التي يقول فيها مثلا مثل ابن عربي هو هو ومن أسمائه العلي، على من وليس ثم غيره. فهذه وحدة الوجود، وهذه أصبحت كما ذكرنا عقيدة لهؤلاء من بعد. الغوث، ما هو الغوث؟ الغوث هو اعتقاد أن شخص يترقى في درجة الولاية حتى يبلغ منغة الغوثية. الغوثية يعطونه صفات الرب جل وعلا، فهو الذي يغيث الخلائق، وهو الذي توجه إليه الحاجات، ولا ينزل خير للبشر إلا عنه، ولا يدفع ضر للبشر إلا عنه. وقد زعموا أن أحمد الرفاعي قد بلغ هذه المنزلة، وقد رفعني وأصبحت الأركان الأربعة. نعم، الأركان الأربعة تحت الغوث، هذول يعتبرون بأنهم أركان العالم. من هم؟ ذكروا منهم مثلا مثل أحمد الرفاعي، مثل أحمد البدوي، البدوي، ومثل العبد العباس المرسي، ومثل المرسي والعباس، المرسي والعباس. نعم، والثاني الدسوقي، هذول من الأقطاب الأربعة تمسك الكون. في ديوان كذلك يعتقدوا بأن ديوان صوفي، يعني هذا نظام هرمي، الغوث، الأقطاب الأربعة، ثم بعد ذلك الأبدال في المدن، ثم الأوتاد بعد ذلك الصغار. هذا الهرم، هذا يعني بناء الهرم المعتقدي للتصوف، المعتقد لهم هو الذي يدير العالم. الله لا إدارة له عندهم للعالم، ما يدخل في شؤون البشر في أي شيء. ثم بعد ذلك يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم محمد هو في حقيقته هو الله المستوي على العرش، لأنه الله عندهم مطلق عن كل صفة، أخذوهم للفلسفة. ثم الله لما أراد أن يخلق الخلق خلق نور النبي صلى الله عليه وسلم محمد، ومن نور النبي محمد اشتقت كل الأنوار بعد ذلك، خلق الله الملائكة، خلق العرش، خلق الكرسي، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق كل هذا، وكل الشياطين، الجن، الإنس، كلهم من نور النبي. هل يمكن أن أخرج الطريقة الرفاعية من هذه المسألة، يعني هذه المعتقدات اللي ذكرتها؟ لا، لأنهم أول ما تستطيع إخراجها، لأنهم هم يعتقدون بأن السيد أحمد هو كان الغوث، ويرون أن لك حاجة، ينسبون إلى السيد أحمد أنه إذا لك حاجة صلي ركعات ثم توجه إلى أم عبيدة واطلب حاجتك منه، وأن السيد يغيثك ويطلب ويأتيك في السيد أحمد مكان. الرفاعي، السيد أحمد الرفاعي، هذا نعم. نسبوا له هذا. نعم، طيب خليني أسأل السيد، نسبوا له كل ما يعطى لله سبحانه وتعالى كما نسبوا للرسول، كذلك نفس الأمر. طيب، يعني الآن تكلمنا عن وحدة الوجود، الحلول، الغوث، والأركان الأربعة، الأقطاب، وتكلم أيضا فضيلة الشيخ عن الديوان والأوتاد إلى آخره، من بناء هرمي لمعتقدات الصوفية. سألته سؤالا واضحا، هل تخرج الطريقة الرفاعية من هذا البناء؟ قال لا. نعم، فأرجو أن تسمع. وهو الشيخ قبل قليل قال أنا أبرئ السيد أحمد من هذه الأمور. أنا الآن أطالب بكتاب من كتب السيد أحمد يذكر في هذا. رجعنا لنفس الأمر. أنا أبرئ معك هذا، مقرين على هذا. السيد ما عندي. طيب إذا هو شلون يقول السيد؟ سألت السيد أحمد منهم؟ نعم. الحين أقول له وين الكتاب؟ أنا ما سألت هل السيد أحمد؟ أنا هل الطريقة الرفاعية الحالية؟ سيدي سيدي خلني بس أضرب مثال عشان تضح بين الأمور. بدك أعطيته كلام. هل عيسى ابن الله؟ عيسى ابن الله؟ لا. أحسنت، عيسى ليس ابن الله، لكن الذين جاءوا بعده اعتقدوا أنه ابن الله. هؤلاء مفترون، كذابون، يقولون إلا كذبا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. يعني رجعت أعطيتك دور للشيخ. إذن كلام الشيخ واضح بأنه أحمد الرفاعي يمكن أو هو كذلك لا علاقة له بهذا. أحسن، ولكن الأتباع أحسن، إذا هم يؤمنون بهذا وأنت منهم. لا، فأنا أقول لك أنت لا تؤمن بالغوث. هاتوا برهانكم. هل تؤمن بالغوث؟ لا ما أؤمن. هاتوا ولا تؤمن بالأركان الأربعة؟ هاتوا برهانكم كنتم صادقين. طيب، هذا هو مين برهانك أن كتب الإمام الرفاعي أو كتاب أنا ألفت في هذا؟ بس أنا أؤمن أن الأولياء أو لا له أولياء صالحين، لا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ولكن كالمعتزلة ومن شابههم اللي يقولون ما في أولياء ولا في كرامات. لا في كرامات، ذكرت للأم بالقرآن، ذكرت كذا. الله سبحانه وتعالى يجري على عبده الصالح أمور خارقة ما يجريها العبد على نفسه، الله يجريها عليه سبحانه وتعالى. يعني كما كان يأتي الأكل إلى مريم وهي في المحراب، كما كان هذا الرجل جاب وهو من تلاميذ عيسى موسى عليه السلام جاب الكرسي من اليمن وهو في القرآن. فالله سبحانه وتعالى كل شيء قدير، وإذا أراد أن يجري بأمر الله. نعم. عدل. كتبنا الرفاعية خالية من هذا الموضوع. يعني أنت الآن سيد بس اسمح لي، أنت تنفي وتنكر جملة وتفصيلة موضوع وحدة الوجود والغوث والأركان والديوان والمبالغات التي تنسب لي السيد أحمد الرفاعي لا أساس لها من الصحة. مردودة. أسمع كلامك تفضل. هم بعد أنا عايز متى يجي دوري؟ إحنا بالموضوع نفسه سيد. سنعود لمرة ثانية. نقول السيد أحمد الرفاعي رحمة الله عليه افتري علي، ثم افتري على عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم ما جاء قال ناس أنا ابن الله وعبدون أنا ابنه، ولكن هذا كذبوا عليه وجعلوه دية، والآن ملايين الأمم كلها تقول بأن عيسى ابن الله وهو بريء من هذا، والله سيقول يوم القيامة أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. عندي, عندي, عندي أحد أحفاده وشيخ الطريقة الرفاعية ينفي هذا الكلام. يا شيخنا اسمح لي بس فضل. الذين أسسوا وكتبوا في الطريقة الرفاعية عندنا اثنين، عندنا محمد مهدي الصيادي وهو يسموه الرفاعي الثاني، وهذا رجل كذاب وأقول زنديق، وهذه أدلته موجودة في برقمة البلبل. ثم عندنا محمد أبو الهدى الصيادي، هذا الذي بنى الشريعة وقلت أنه بلغ أعظم منزلة في الأمة الإسلامية، كان شيخ مشايخ. هل تقرون بأن الصيادي هو الرفاعي الثاني؟ اسمح لي خلينا نشوف. لا لا تقرون بأن الصيادي هو الرفاعي. محمد مهدي الرواس رضي الله عنه. أحب أقول للشيخ الآن وزع سكوك الغفران. هذا زنديق وهذا فاكر. تكلم عن الصيادي. لم يوزع. تكلم عن الصيادي فقط. أنا أطالب بالدليل. فمن هو حتى يثمن هؤلاء؟ أنا أطالب بالدليل. من هو؟ حتى أن يثمن هذا الناس. الناس. هو الآن من هو حتى يثمن هؤلاء الجماعة اللي ما وصل عشرة أكمل شيء أكمل شيء لا لا يكمل يكمل إذا خلاص لا لا نبينا يروح لا لا لا أنا أقول لسه معانا وقت لا لا لا شيخ بس خلي كم يقول يا شيخ تفضل وظل يسب الأولية ولا لا ما سب الأولية هذا هو ما سب الأولية هذا فاجر وهذا كاذب. تفضل محمد مهدي الرواس الرفاعي الثاني يسمونه زعم هذا كذب على الله تبارك وتعالى عن طريق الكذب على الطيور، يعني هم يكذبون على كل شيء حتى الطير. يقول أنا كنت في المسجد الحرام وبعد ذلك كنت ملتحف في ديات شفت بلبلين يتكلمون بلغة، يقول أنا عرفتها لأن الرسول علمني إياها في مجلس مع الرسول، أمر واحد منهم أن يعلمني لغة البلابل فكنت أعرف لغة البلابل، ثم قال تكلموا عرفت لغتهم. هؤلاء الذين البلابل تكلموا بوحدة الوجود، يعني الكلام اللي ذكروه وحدة وجود. ثم قال بعدين قال البلبل الثاني قال له انت عارف الرجل المنتحف بالعباية هذا، هذا من أهل البيت تعال نروح نسلم عليه راهو، يقول جوني قبلوا علي وقبلوا رجلي وكذا وكذا، وسألتهم أسئلة ثم قلت لهم أنا شو منزلتي، قالوا منزلتك أنت إمام أهل الهدى وبعدين منزلتك ربنا نزل لك صحيفة بمنزلتك موجودة فوق المقام، خذ الصحيفة وقرأها. فراح يقول رحت خدت الصحيفة ويقول يعني قد ذهلت عندما قرأت هذه الصحيفة، والله يا شيخ هذه الصحيفة أتمنى أن يكون هناك وقت تقرأ هذه هذه برقمة البلد، يقول بأن ديت يقول وجدت في هذه الصحيفة منزلة من السماء، من اعتقد أن الله أنزل صحيفة من السماء على واحد بعد الرسول كافر زنديق اللي يعتقد في هذا. فهذا الرجل يقول بهذا الله يمدحه بألفاظ والله لا يمدح بها أحد المداحين أي ملك من الملوك، هذا يقول هذا أبو البراهين هذا سجنجل الحكمة دي هذا هذا شيخ الطريقة شيخ الطريقة هذا وارث الحقيقة هذا الشيخ يقول كان ملتحف في عباءته ريال نايم يمكن كان يشوف رؤية لأنه يقول كان ملتحف في عباءته وقال روحنا قعدوه فعلى كل حال إحنا الآن أكمل كلام لا ما أكمل كلام هذه أشياء تحرق لها الأعصاب السب أركان هذا الرجل هذا الرجل وتقول أنا أقول لك أمام الناس كلهم إذا لم تكفر هذا تكفر أنت إذا لم تكفر هذا الرجل أنت الآن كفرت بتكفير أنت الآن كفرت بتكفيرهم أنا أقول ومن كفر مسلما فقد كفر، زين. ومن قال لأخي كفرت فقد باء بها أحدهما. من قال بأن وإذا الآن أنت بتستمر تسمح له زنديق الكفار، أنا أستأذن. لا لا أسمح، هذا ما أسمح لي يسب الأولياء والصالحين. هو ما سب الرجل، هو من هو حتى يسبه، ما سب الرجل. يعني حتى العصافير لما طار طائرها توهمت أنها صارت شواهينا. إحنا نبكي على هالزمن اللي مثل مش الشيخ يخيم الرجال. وأنا قلت لك قبل قليل أن سلفيتهم بدعية وليس لهم صلة بالسلف الصالح، هم تاجرون بعباءتها، هم يخدعون الناس فيها ويقولون هذه سلفية. والآن كل الحركات التكفيرية اللي موجودة الحين في العراق، السلفيين اللي هناك كفروا الشيعة، يوم الشيعة قتلون كل سني يظنون أنه سلفي. اللي في الجزائر كذلك، اللي في الكويت صاروا الشباب اللي عندنا أسود الجزيرة، ألا تلاميذ الشيخ عبد الرحمن وربعه، والآن يدرسونهم حياة محمد عبد الوهاب. ألا يمكن أن يكون هناك يعني لقاء فكريا أكثر هدوءا، بحيث أنه لا يكفر ولا يزندق؟ نعم تفضل شيخ. طيب هاترك الحكم، من يعتقد بأن الله أنزل له كتاب من السماء يقرأ، وفي هذا الكتاب في صفته، يقول أنا قرأت الكتاب ثم غبت عني، يقول بغيت 6 شهور أقوم فقط للصلاة ثم غبت عن نفسي في هذا، ويقول في هذا الكتاب طبعا يصف نفسه بصفات الألوهية، يقول إن هذا باب محمد في الدهر، باب النبي في الدهر، هو الذي يصل الله به ويقطع، يعني لا وصل لا توصل إلى الله إلا به، وإذا لم تعتقده قطعت عن الله تبارك وتعالى. وهذا إنسان يضع نفسه، هل في الصوفية الأولياء أفضل من الرسل؟ نعم. وهل صحيح أنه هذا قالها؟ أنا أرد عنه، قالها ابن عربي، وابن عربي إحنا بريء منه، وقال ولكن لمت إحنا نستمر في حكايات العجائز اللي قاعد يقول. لا لا بس لا عفوا، هذه أشياء في كتب التاريخ. يوم ما كان في مصر بلد الشيخ شجرة الدر تحكم، نعم. يوم كانت مرة حكومة اسمها شجر الدر، نعم. هذا الشيخ بحكايات من ذاك التاريخ، نعم. عصور الانحطاط. هل قالوا بأننا احنا الآن نبحث يا أبو حمد، نبحث أمور المسلمين، نعم. نعم. الآن نعم. الفتنة في العراق، نعم. هو السلفيين في الجزائر، في السعودية، كانت عندنا نسأل الشيخ ما رأيك فيهم، ومن درسهم، ومن من على من تتلمذوا؟ خل الشيخ ينورنا. نعم. والسلفية الآن 4، في الجهادية وفي التكفيرية وفي التراثية، نريد نعرف الشيخ من أي فرقة وينورنا فيها. نعم. هاي اللي احنا مثلنا نبي صلة بالحياة، عندنا شباب قاعد يموتون ينقتلون. يا سيد احنا اليوم نعرف الموضوع. اليوم حديثنا حول الأسس أو الاختلافات الأمة تحترق، الأمة تحترق، وإحنا نناقش مواضيعها العجائز، وقال فلان وقال فلنتان، بس اسمح لي هذا مهم الحاضر. طيب شيخ أكمل، لأن عندي يعني نقاط أخرى أبي أسأل السيد فيها، فأرجو أن تكمل باختصار. الآن لما نقاطع بهذا الشكل ما نخلص الموضوع، ولا أنا نعود من حيث بدأنا، ربع ساعة خلصت. ليست ما حكى، لا لا يعني سيد، لا لا ذكر الله سيد، كان يتكلم بس معلش يعني تفضل. أقول ليست حكايات عجائز، وإنما هذه كتب حديثة وهي معروف أهلها. محمد مهدي الصيادي ملوش إلا 100 سنة وهنيف، محمد أبو الهدى الصيادي مات قبل 100 سنة فقط، الذي هذا جامع كرامات الأولياء يوسف النبهاني 70 سنة فقط، وهؤلاء هذه كتبهم، وهذه نحن نتكلم، لا نتكلم عن حكايات تلقى العلية، وإنما كتب تدرس، وهذا منهج قائم. فهنا احنا نقبل حكايات بوطه. انا اقول لك محمد، امس يروي لي واحد عراقي، نعم، يقول السلفيين في الانبار، نعم، قالوا حق الناس اللي عندهم غنم غطوا العنز لان عورتها مكشوفه، كل الصخله موجوده غطوها. يعني نجيب الحكايه نقول للشيخ ليش خلي اسمع ستر وستر العنز، يعني هذا الان حكايات الله يرحم لي والديك. بس تفضل شيخ اكمل ارجوك. الشاهد يا مولانا أن هذه الـ الـ الـ الـ الـ التي أنت ذكرت، الذي يعني الكرامات التي يقولونها، هذه الكرامات ليست هي كرامة، إنما هي عندما يعني تؤخذ صفات الله تبارك وتعالى وتعطى للشخص لا تكون كرامة. عندما تعتقد أن هناك من يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى كفرت. نعود إلى هذا، لأنهم نسبوا علم الغيب، ما في واحد من هؤلاء اللي نسبوا له علم الغيب، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه من بدء نوح عليه السلام إلى آخر من أول الملائكة قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيب. يقول الله تعالى نوح ما كان يعلم الغيب وهو رسول، يقول قومه أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يقول وما علمي بما كان أعمل حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. طيب إبراهيم عليه السلام لم يكن يعلم الغيب وهو يعني إمام الأنبياء الذي جعله الله تبارك وتعالى يعني إمام أهل الهدى، إني جعلك للناس إمام، جاءه الملائكة فراح ذبح لهم وعمل لهم هدية وهو لا يعلم أنهم ملائكة الله تبارك. أرجع لنقطة اللي قلتها لك يا شيخ، أنت قاعد تسهب زين في نقاط سبق التعرض لها. أنا سألتك سؤال واحد، هل يعني الـ كل الصوفية تؤمن بما قاله البسطامي بأننا خضنا بحارا عجز أو وقف الرسل عند سواحلها، أي أنهم يعني بتفسير مباشر لهذا الكلام بأنهم يصلون إلى ما لا يصل إليه الأنبياء؟ أصل التصوف ما هو؟ نعم. التصوف هو الوصول إلى علوم ليست هي عن طريق الكتاب والسنة، وإنما إلى علوم خاصة سموها علم خاص، علم لدني هم يأخذونه، وزعموا هذا العلم اللدني الذي يقالونه نسبوه إلى هذا إلى الله مباشرة، إلى الرسول كذبا عليه حقيقة ومنام، فإنهم يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم. خلني أسمع رأي السيد، تفضل. هذا غير صحيح. نعم، هالكلام المنسوب إلى البسطامي. المنسوب إلى البسطامي. البسطامي. نعم. هو البسطامي نسب عليه أن قال ما في الجبة إلا الله. وحكم وأعدم من بين اللي حكموا عليه الجنيد، وقد أخذ بوحدة الوجود أنه ما في الجبة غير الله، أنه هو الله يعني. وهذه العبارات تتبرع منها الطريقة الرفاعية والطرق الأخرى المعتبرة، لأن فيها سوء أدب مع الله. وهل تتبرع فيها سوء أدب مع الله؟ أنا أتبرع من كل ما يخالف الكتاب والسنة، كل ما يخالف الكتاب والسنة، ولم يثبت أن في كتاب من كتب. أنت قلت بأن كتب ابن باز وابن عثيمين تكفيرية، وأن تؤيد منعها تجنبا لإشعال فتنة كبرى في المجتمع. اسمح لي أرد. نعم، هذا سؤال. أنا أرد عليه، عقب على كلامه. أنا حيلك، هناك كتاب مطبوع من وزارة الإعلام، من وزارة الإعلام، لما صارت الضجة على منع الكتب هذه في مجلس الأمة، قامت وزارة الإعلام وأصدرت بيان في الكويت لماذا منعت هذه الكتب. وعندي نسخة واحدة في البيت، تحب الجلسة القادمة أنا أجيبها وأقرأك إياها، وفي نسخة يعني موجودة طبعا عند مجلس الأمة. هذه كثرون فيها الشيعة والصوفية، الكتب هذه مال الشيخين الله يغفر لنا ولهم، كثرون فيها الصوفية وكثرون فيها الشيعة، فطبعا لو سمح فيها فتصير فتنة، احنا عندنا شيعة وعندنا سنة وعندنا صوفية. فالحكومة الأوقاف رغت عنها تمنع هذه الكتب لما تجاوز لما تضمنته من هذه الأشياء، ثم أجيزت بعد ذلك. أجيزت خوفوا الوزير، هددوا بالاستجواب وضحوا بالمصلحة العامة وهي إطفاء الفتنة اللي موجودة في كتب الشيخين، وطلعوا الأشياء هذه، لأن اليوم عندنا كل من يجيب النار القصة. والوزراء صاروا خوافين، مساكين بعد بيوقفون على المنصة وبيستجوبون وبهذا، فش يسوي مسكين؟ ينذعر، يصير الخوف. نعم. الآن الحديث إرهاب فكري هذا. نعم. الحديث لكم شيخ، أكمل نقاطك باختصار، تفضل. نعود إلى ما كنا به. نعم. نعود إلى أن هذه ال يعني التصوف ذكرنا أنه أمر باطني يظهر هذا الإسلام، ولكنه دير. نعود إلى مرة ثانية إلى قضية علم الغيب. فعلم الغيب نسبوه إلى هؤلاء، ونسبوه إلى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه في حياته وبعد مماته. الله يقول للرسول صلوات الله وسلامه عليه، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. الرسول لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله. بعد موته لا يعلم ما الذي يكون في الأمة. فإن في الحديث حديث الصحيحين أنه والنبي يقول لا يزادن أقوام من أمتي عن حوضي أعرفه ما يعرفوني، ويأخذ بهم جهة النار فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقال ليسوا أصحابك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هؤلاء الصوفية بما فيهم السيد يوسف ريبان، قلت هذه القضية له، يقول بأن النبي يعلم الغيب كله، كل ما في اللوح المحفوظ وكل ما في الأرض. هذه مثل جلستنا هذه، يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعد موته كما دليلك اني انا قال خلينا نسيب خليب الدليل السيد يوسف يقول يبي الدليل في موقعه يبي الدليل في على الشيخ ابن منيع ذكر بان هناك نعم الرسول يعلم الغيب ويعلم ما في اللوح المحفوظ لا تقاطع خلينا نكمل لا قاطع لانك تفدي علي واسمع شوي بس هو يقول ما يعلم الغيب هو يقول ما يعلم الغيب الا الله بس مثل اللي قال ويل للمصلين ما قال الكلام الله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من الرسول هو يقول الرسول ما يعلم طيب ما دام قال الرسول خلي كمل الايه هذه القران ولا لا الا من ارتضى في الرسول القران ولا لا كمل كلام فهو يبتل الايه فالرسول لا يعلم من الغيب الا ما علمه الله تبارك وتعالى اما الغيب المطلق فلا يعلم مطلق لا يعلم احد نعم فهذول يقولون بان الرسول لا يعلم ما بل ماشي فهذا فقط لا. ينسبونه لهذا هذا امام قاعد يتبرأ من هذا الكلام يا شيخ اسمح لي بس اقول وحداني تحدى الكلام منسوب لي اقول ان الغيب المطلق يعلم الرسول او يعلم ولي من الاولياء قال يعلم ما في اللوح المحفوظ يعلم كل والديه ويدافع عن بيت البصيري يعني وان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يقول نعم هو من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم واللوح والقلم خلي اكمل كلامي اللوح والقلم انما هو ما سطره الله الله لم اول ما خلق القلم فقال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما كان وما سيكون الى يوم القيامه ينسبون للرسول هذا العلم الالهي الذي لا يعلمه الا الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هذا ينسبونه للرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو علم الله هذا الإلهي هذا أن كل علم وينسبونه لأحمد الرفاعي لست صادقا يقولون لست صادقا لأن الغيب غيبان الغيب الذاتي الغيب الغيب الغيب الذاتي الغيب الغيب غيبان الغيب الذاتي الذاتي فهو من الله مثل يعني مع المثل إن الأمير علم عنده فهو يعطي رئيس الوزراء يعطي وزير الخارجية فيصير عندهم علم ما علمهم مع الفرق فالله يطلع أنبياءه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول ولا شلون الرسول ما يعلم شيء من الغيب كان صلى الله عليه وسلم وهو موجود مع معركة مؤتة يقول قتل جعفر هذا شيء ثم بعد جعفر أخذها شو اسمه عبد الله بن رواحة ثم أخذها خالد بن وليد وهو قاعد هو جالس المجلس يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة في معركة خيبر يو قال يا رسول الله ما أحسن جهاد فلان يعني أفرط في قتل المشركين قال هو في النار قالوا يا رسول الله خل نسمع رده خل نسمع قال هو في النار سيد خل نسمع قال هو في النار تعجبوا تعجبوا بعدين بعد شوية ما تستقيم الحلقة إلا أن يقاطع مثل السيد أنت الحين إذا أنت بتقول تقول السيد يوسف بتصيري وتقول يؤمن بهذا وهو منهم ما تبي يرد عليه يا سيد لو سمحنا أطالب بالدليل لكن لا تقاطع فهؤلاء ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم المطلق علم الله تبارك وتعالى علم ما في اللوح المحفوظ في حياته وبعد مماته الشعراني يقول أنا وأنا في مصر أمد يدي إلى قبل الرسول وأحادثه بيني وبينه هذا واحد هذا اسمه محمد ناظر من الآن هذا نقشبندي هو يقول أنه طريق النقشبندية يقول أنا بتصل بالرسول بالتليفون يرون أن النبي يأتي إلى موالدهم ويذهب إلى مكانهم ويعلم ديت ولا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء ليس هذا الرسول فقط أنا بسأل الشيخ سؤال هل هذا أخطر على الأمة اللي يقول أنا الحادث الرسول ولا اللي يقتل واحد يقول اقتل أن كافر ولكن السؤال هل خرج من الملة بهذه الطريقة أيوة أحسن شيخ سلفي هل خرج من الملة بهذا القول شيخ سلفي يفتي بأن هذول كفار فاقتلوهم أخطر على الأمة ولا واحد يقول بارح كلمني الرسول من هو اللي يصير دماء المسلمين؟ هذا أخطر ألف مرة من هو هذا؟ هذا اللي قال حدث للرسول أكثر من أنك تستفتون الناس تقول لهم اقتلوا وافعلوا هذا في سبيل الله الجهادية التكفيرية في الجزائر يأخذون من الموضوع سؤالي الأخير وقتنا انتهى سؤالي الأخير هل من إمكانية للقاء بين الصوفية والسلفية على أسس واضحة أنت نفيت كثير مما نسب إلى الصوفية وهو ادعى أن عنده أشياء وما هي بإثباتات نعم بس نعم. هل يمكن أن تلتقوا ممكن. أن ننقي بعض المسائل ويصبح هناك شيء من التوحد لا وأنا أرى أن هذه فيها تقريب الآن نعم. الشيخ أقر بأن السيد أحمد الرفاعي سيد المثال بديء من كثير من الأشياء نعم. ولكنه قال أن رويت عدل أخواننا السلفيين أنا عدت كثير من أخطائهم وما نفاها. إذن أهو خلى يصدر كتاب في أخطاء السلفية ويتبرأ منها، وأنا أصدر كتاب في أخطاء الصوفية ويتبرأ منها. هل يمكن أن تصدر هذا الكتاب في أخطاء السلفية؟ أول شيء بالنسبة للحلقة، أنا مستعد معك إلى إن شاء الله إلى 100 حلقة. نعم. 100 حلقة بكل سنة إن شاء الله 50 حلقة، يصير هذه 2 سنين نجلس هنا. نعم. والسيد يأتي بمن يشاء. أهلا وسهلا. ونناقش القضية قضية. نعم. وهذا فتح باب لكم أنتم في أوربت. نعم. فزين نستعد لهذا. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. إن طلبنا العمر إن شاء الله. إن شاء الله. هذه واحدة. أما المسألة الأخرى نبشر السيد، لأن السلفيين هم أكثر الناس يرد بعضهم على بعض. ما في ناس بيرد بعضهم على بعض، هم يخالفون عن الصوفية. الصوفية لا رد فيهم، هم ما في أحد ينكر على الآخر. ليش؟ لأن كل واحد له طريقه وكل واحد له كذا، ولو هذا أنكر على هذا تبطل هذه الدائرة، دائرة التصوف. ما في إبطال عندهم، ما حد يرد على الثاني. فأخطاؤه هي أخطاؤه، مو صوفية مافيا شوي. يعني نعم مافيا أكثر من مافيا. يعني على حسب كلامك. لا هذا أول خلي يثبت هذا الكلام. هذا دليل على أنهم قالوا ما نبي المذاهب الأربعة، لأن ليش فتنة لبن صير سلفيين حتى نأخذ من كتاب والسنة. فلما أخذوا اختلفوا، صار كل واحد الثاني. الشيخ كتب له بن باز. لا تقطع الشيخ، أنا حقول لك هذا، لا تقاطع. يقول له أنت غلط، وانت تكلمت على الحكام، ولازم تنزل اعتذار في الصحف المحلية الكويتية والسعودية. حصل الشيخ بن باز ولا لا؟ اقول لك انا حقول حصل ولا انا حقول لك اقول لك نفس الكلام. انا حقول لك هذا الكلام. الشيخ بن فوزان قال قريب انك انت اذا سويت الموضوع الفلاني ان اعتذر وقول انا غلطان، وانشر في الصحف المحلية. نعم انا هذا ما انا بس اقول لك يعني هذا الذي يقوله السيد. انا اقول هو من مفاخرنا، من مفاخر السلف، مفاخر السيد بدءا مش السلف الحاضرين، بدءا من اول ناس كما قال الامام مالك، ما منا الا رد ورد عليه الا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. السلفيون الأئمة الأربعة سلفيون يردوا بعضهم على بعض في كل المسائل. ليش ما نحن من مفاخرنا لا تستقاطع من مفاخرنا هذا. أنا أفخر بأن الشيخ بن باز وهو مثل أبي وأستاذي رد علي وردت عليه وتناقشنا ونشرت هذا في 4 مقالات. أنا هو أمرك بنشرها، هو أمرك بالاعتذار ونشرها. تعال انا ابن الشيخ ناصر وتلميذ. عزيزي المشاهد انا اعتذر منكم، عزيزي المشاهد انتهت هذه الحلقه الخليجيه. في ختامها اتوجه بجزيل الشكر لضيفي الكريمين السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي شيخ الطريقه الرفاعيه في الكويت، شكرا لك سيد وسعيد بوجودك. ايضا الشكر موصول لضيفي الكريم فضيله الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق المفكر السلفي المعروف، شكرا لك فضيله الشيخ. واحنا على وعد لكم، شكرا لك. احنا على وعد لكم بلقاء اخر نفتح فيه التليفونات للجمهور. يتجدد اللقاء معك عزيز المشاهد ومع اوراق خليجيه في الاسبوع القادم. تحيه لك والى اللقاء.